أطر اللهم روضه الشريف بعرق جذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والليل عندكم عيد يا الأحمدي على حب نبي الله من قلبك الله الله الله الله الله ايوه الله الله تسوى الله الله الله الله اللهم صل على سيدنا الله الله تسوى العمر كله شمت ايديهم يا شيخ خالد الله الله كلنا سوا على حب سيدنا النبي الله الله نذكر الله الله قول والله جار الله الله الله اسمع مدح الله ثم كلامه يا المحب أن أعطيك أكبر علامة قصيد الإمداد أقصد البصرة حاضر يا رفاعي يا تاج الحضرة نظرة يا أبو العالمين أكرمنا بنظرة أبا الزهرة جدنا يا الأحمدي حنونا له فرشت المقلب مدينة محبك قد وصل حنونا له فرشت المقل مدينة المصطفى قرة العين أين من مثلك يا طيبة أين يا قصيد المدينة أقصد الروضة حضر يا رسول الله يا تاج الحضرة صاحب لواء الحمد في الحشر غدا كلما ناح الحمام أوشدا صلى عليك الله يا بدر كلنا شافعا كلنا شافعا كلنا شافعا أنت والله شفيع ما ترد يا حبيب الله أغثنا يا حبيب الجاه وأسعفنا لوجه الله بسر الواحد الباري أغثنا يا رسول الله أغثنا يا أبا الزهراء في الدنيا وفي الأخرى وبرقع مجد ناس ترى فلن نخزى بإذن الله أغثنا يا أبا الطاهر ومزق همة الغادر ليغدو حائر الخاطر بسهم شوش لي بالي بالي حب الموالي أهل الكمال عرفوني الله من لا يرضانا لا يرضانا محروم هوانا من لا يرضانا محروم هوانا محروم هوانا هو في عنا في عنا حتى يلقى الله دائما نلتقي على محبة رسول الله بيتين من الشيخ مصطفى والقيام معكم أبدر الحي غلغلت الستارة فصرح للأحبة بالإشارة الله الله الله الله الله وصلي عليه. أبدر الحي غلغلت الستار فصرح للأحبة بالإشارة وطل على عيون قد تعمت عن الأغيار ترتقب البشارة. يقول العازلون عشقت بدرا وقد صيرت منك القلب دارا فقلت لهم نعم وسكت عنهم ورب عجائب هي في عبارة فقلت لروحي ابتهجي وطيبي لقد كشف الحبيب لك الستار يا عيوني. الله يبشرك بالخير. أعد أعد سيدي. الله يبشرك بالخير. فقلت لروحي ابتهجي وطيبي فقلت لروحي ابتهجي وطيبي لقد كشف الحبيب لك الستار أأنسى يوم لألأ في ضميري ومنسور الربيع له نظارا وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع لمعة الفجرية فأخذ المخاض فوضعت كالبدر التمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرك وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثني صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قبل الدعاء سيدي باسم الفرقة جميعا وعائلتي نشكركم جزيل الشكر أن قبلتمونا في هذا المجلس والله اشتقنا لهيك مجالس. أشهد بالله صلنا سنين لم نرى ما شاء الله هذه جمعة جمعتونا بأهلنا وأحبابنا، جمعكم الله بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمن تحبون، جزاكم الله عنا كل خير أن قبلتونا بينكم وشرفتمونا في هذا المجلس. ما شاء الله، نحن تشرفنا بكم وبسيدنا رسول الله.